إلى التوحيد. والحنيفية نسبت لإبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء وخليل الرحمن، نسبت له لأن له من مقام العبودية ما ليس لغيره إلا لنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلهذا كان وكان نبينا هما خليل الرحمن، وهو من بعد نبينا من أولي العزم من الرسل، فأفضلهم محمد ثم إبراهيم عليه السلام. وسمي إبراهيم حنيفا لأنه مائل عن الشرك بالله إلى توحيد الله. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع ملة إبراهيم في مواضع كثيرة من كتابه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأثنى الله على خير إبراهيم بوصف الحنيف في مواضع كثيرة من كتابه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وقوله أن الحنيفية ملة إبراهيم أي شريعة ودين إبراهيم، نسبت لإبراهيم لأنه أبو الأنبياء وله من مقام العبودية ما ليس لغيره إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم شرع في بيان هذه الحنيفية ما هي، قال: أن تعبد الله. مقام العبودية وصف عظيم، وصف الله نبيه بالعبودية في أشرف المقامات، في مقام الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، آية عظيمة. فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. وكذلك وصف الله نبيه بالعبودية في مقام إنزال القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وصف الله نبيه بالعبودية في مقام تبليغ الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. ولهذا لما خير النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج بين أن يكون ملك النبي وأن يكون عبد الرسول، اختار مقام العبودية، فاختار أن يكون عبد الرسول، وكان يقول: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. الحنيفية أن تعبد الله، ولا يكفي أن تعبد الله حتى تكون عبادتك خالصة لله، لا كفعل المشركين الذين عبدوا الله وعبدوا غيره فلم تسمى عبادة، بل لا بد من الإخلاص. لذا قال: مخلصا له الدين. الدين يطلق على الجزاء والحساب، ويطلق على الشرع، والإخلاص هو الذي أمر الله به. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقع في قمة الأوامر الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، هذا هو رأس الدين. وفسر الشيخ الحنيفية أنها ملة إبراهيم، والتي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله مخلصا له الدين. استدل على ذلك في الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فقد نص الله تعالى على أنه أمر الناس في جميع الشرائع التي جاءت بها الرسل أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاء، وأخبر أن ذلك دين القيمة أي هو سبيل الله المستقيم. ثم قال مستدلا على ذلك بالآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية فيها من الفوائد والأحكام الشيء الكثير، منها بيان الحكمة من الخلق وهي العبادة. والعبادة لغة معناها التعبد، وهو التذليل والتسخير. يقال جبل معبد أي مذلل قد شد عليه ورحل، وطريق معبد أي قد وطئته الأقدام. إذن التذليل هنا هذا في الحقيقة اللغوية يشترك فيها جميع الخلق حتى إبليس، فإبليس وغيره من الكفرة مذللون لله سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. أما شرعا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وللعبادة ثلاث مقامات يجب جمعها حتى تكون العبادة صحيحة، وهي الخوف والرجاء والمحبة. فالخوف يردع عن محارم الله، والرجاء يطمع في محبته، والمحبة تجعل الصدور منشرحة لأوامر الله. فهذه أركان العبادة، والعبادة مع هذه الأركان لها شرطان: تجريد الإخلاص لله، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا اجتمع الإخلاص والعبادة دخل صاحبها، في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. الإخلاص والمتابعة. أما من فقد الإخلاص والمتابعة أو فقد أحدهما فعمله مردود، وهو داخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من فوائد هذه الآية أيضا الإيمان بوجود الجن، بقوله تعالى: وما خلقت الجن. فيؤمن بوجودهم وأنهم مكلفون مثل الإنس. ومن فوائد الآية بلوغ رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجن والإنس، وقد دل الدليل الصحيح من القرآن على ذلك: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. ومن السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع بوفد من الجن وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الإسلام. وكذلك يستفاد من الآية الرد على العقلانيين والفلاسفة الذين يقولون أن الجن جراثيم وميكروبات ولا حقيقة لهم، فهذا يكذبه الشرع والحس والعقل. فالشرع هي الآيات المتقدمة في بيان وجود الجن وأنهم مكلفون مأمورون، والحس قد تواتر من العدول في أخبار الناس رؤية الجن يتمثلون. ومن ذلكم أبو هريرة حين أمسك به حينما كان يحفو من الصدقة، قال: لا أرفعنك إلى رسول الله حتى أخبره: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتعلم من تحدث منذ ثلاث؟ ذلك شيطان. وهذا رواه البخاري. كذلك العقل لا يعرف أن الرسالة بلغت الحشرات والدواب، إنما هي للمكلفين الذين لهم عقل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعود إلى شرح الآية: يعبدون أي يوحدون، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو توحيد الألوهية والاهتمام به أكثر من غيره. وأكثر الناس منكرون له لتوحيد الألوهية، وهذا الذي وقع فيه النزاع بين الأنبياء وقومهم. فالله يقول ويبين الحكمة من خلق الجن والإنس أنها للعبادة: إلا ليعبدون، أي إلا ليذعنوا لي بالعبودية والتذلل لأمري، إلا ليقروا بالعبودية طوعا وكرها. وقيل: إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم وأختبرهم بالتكاليف ثم أجازيهم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أو يعفو الله وهو يصفح إن كان دون الشرك. والله له على عباده الإفراد بالتوحيد لأنهم مكلفون ابتلاء وامتحانا. فقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا خبر مستعمل في التعريض بالمشركين الذين انحرفوا عن الفطرة التي خلقوا عليها فخالفوا سنتها اتباعا لتضليل المضللين. واللام في ليعبدون لام العلة، أي ما خلقتهم لعلة إلا علة عبادتهم إياي والتقدير لإرادتي أن يعبدون. وما ذكر الله الجن هنا إلا لتنبيه المشركين بأن الجن غير خارجين عن العبودية لله تعالى. الجن الذين كان المشركون يستعيذون بهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فهؤلاء الجن الذين تستعيذون بهم غير خارجين عن عبودية الله، بل هم عبيد مكلفون بالعبادة. وقد حكى الله عن الجن في سورة الجن قول قائلهم وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. فقوله تعالى إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون، فأما المؤمن فيوحد الله في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء. يدل عليه قوله تعالى وإذا غشيهم دعوا الله مخلصين له الدين الآية إلا ليعبدون. ما هي العبادة؟ العبادة هي الطاعة وهي التعبد والنسك، وعرفها شيخ الإسلام بقوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. من الأقوال القول الذي يكون باللسان، هذا كله عبادة، بالتسبيح وتكبير وتهليل وقراءة قرآن، وكذلك الأعمال التي تكون بالجوارح، ومنه أيضا الأعمال التي تؤدى بالأيدي، فهذه عبادة يثاب عليها الإنسان. وكذلك بالقلب أو الباطنة، الأعمال الباطنة أعمال القلب كالخوف والرجاء والتوكل وحسن الظن، كل هذه أعمال قلب وهي عبادات يجب صرفها لله تعالى. فالعبادة تشمل كل ما أمر الله جل وعلا به وأحب وجوده من الإنسان وأثاب عليه، وكذلك تشمل ترك كل ما نهى الله عنه. والعبادة منها ما ينفع ومنها ما لا ينفع. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا منهم عبادة، إقرارهم بأن الخالق والرازق هو الله عبادة، لكن ليس ينفعهم مع الشرك، لأنهم أقروا بتوحيد الربوبية وأشركوا في توحيد العبادة، فدل على أن من العبادات ما لا ينفع صاحبها. تتمة الآية قوله تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، يبين سبحانه أنه ما خلقهم ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة، فهو الغني عما سواه جل وعلا، ليس بحاجة إلى الخلق، فله الغنى المطلق سبحانه وتعالى. فالنفع يعود إليهم لا لله سبحانه وتعالى. السيد قد يطلب من العبد المتكسب له، ربما يطلب منه الرزق، أو قد يكون السيد ذا مال وافر يستغني به عن التكسب، لكنه يطلب من عبده قضاء حوائجه كإحضار الطعام بين يديه ونحو ذلك، والله يقول لا أريد ذلك ولا هذا، إنما خلقتهم ليعبدوني لا لطلب الرزق ولا لنحوه. وما سوى العبادة أيها الإخوة تضييع للزمان، فالخلق ليس لهم وليس عليهم إلا العبادة، لم يخلق الله الخلق إلا للعبادة، فالمقصود من إيجاد الإنسان العبادة. فذكرهم به وأعلمهم أن كل ما عاد للزمان، فينبغي للمؤمن أن يعبد ربه ويتذلل لخالقه بأي وجه كان من الفرائض والواجبات والسنن والمستحبات على الوجه الذي أمره أن يقوم به. وهذا هو شغل الأنبياء، شغل الأنبياء منحصر في أمرين: عبادة الله وهداية الخلق. فتمام العبادة متوقف على المعرفة بالله، كلما ازداد العبد معرفة لربه كانت عبادته أكمل. وتتمة الدرس إن شاء الله يكون يوم غد إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم، وجعل الله ما قلتم وقدمتم في ميزان حسناتكم. آمين آمين آمين. وإياكم الله يحفظكم، الله يحفظكم. الله يحسن إليكم وإياكم، جزاكم الله. حفظكم الله. عندي سؤال أو نكتفي؟ نشوف الإخوة إذا عندهم سؤال يرفعوا أيديهم ويقول. حفظك الله. ألتقي غدا إن شاء الله. تفضل أبو، بحفظ الله. السلام نعم عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا يوجد سؤال. تفضل أبو. أنا أضع السماعة على أذني السلام حتى عليكم أسمع. ورحمة الله شيخنا، السلام ورحمة الله. حياكم حياك الله الله شيخنا. شيخ. حياك الله أخي كريم. آمين آمين آمين، جزاكم الله كل خير. وأمير والله. شيخنا أعتذر وإن كان سؤال خارج يعني الموضوع، وإن كان هذا الأمر يعني يخص يعني أخت يعني فرنسية متزوجة بفرنسي حديث عهد بالإسلام. كان له وعد يعني مع أخيه أن يكون كفيلا لابنه غدا في الكنيسة، فهي تسأل هل يجوز هذا الأمر؟ أعد السؤال وارفع صوتك قليلا، الله يحفظك عشان أسمع. آمين آمين آمين. هذه أخت يعني فرنسية نعم. اعتنقت دين الإسلام منذ سنوات، وتزوجت لا. يعني فرنسي حديث عهد من الإسلام. هذا الفرنسي له أخ يعني نصراني، قد وعده يعني هذا الزوج الذي اعتنق الإسلام أن يكون كفيلا لابنه غدا في الكنيسة قبل إسلامه، فهي تسأل هل يجوز هذا الأمر، هل له الأثر يعني عن زواجه؟ كفيل؟ نعم يعني لا عراضي بأس يعني. لا بأس لا بأس أن يكفله، يعني يذهب إلى الكنيسة ويكفله. يعني يجوز هذا؟ لا لا لا لا شيء بأس فيه. يجوز ما لم يكن هناك شيء من شعائر الشرك وطقوس الشرك، لا بأس. أما مجرد أن يدخل في الكنيسة ليكفله فهذا إجراء ربما يكون رسمي عندهم، لا بأس به لا بأس به، طيب ما لم يقع شيء من طقوس الشرك ويعمل هذه الطقوس فلا شيء في ذلك إن شاء الله. بإذن الله تعالى، جزاكم الله كل خير شيخنا الفاضل. حبك الله خير. تفضل أبو الليث. أبو الليث. نعم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ شيخنا لو تفصل لنا مسألة العذر بالجهل، فضل يعني يقع اختلاط منا ونحن بالذات يعني في بداية طلب العلم. أولا يا إخواني، يجب على المسلم أن لا يستعجل في تضليل إخوانه أو تكفيرهم أو تفسيقهم إذا وقع منهم شيء من الخطأ والجهل، لأن الإنسان عرضة للخطأ وعرضة للنسيان، وقد وقع ذلك من بعض الصحابة. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وعمر يحلف بأبيه، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقع الإنسان في الخطأ وربما يغفل عن بعض المسائل ويرتكب الخطأ، وربما يعيش في بيئة يرى علماء بلده يفعلون هذا الأمر فيظن أنه هو الصحيح وهو الذي يقرب إلى الله، ولا يقصد بذلك مشاقة الله ورسوله، لأن الله يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا من تبين له الهدى وشاق الله ورسوله فهو على ضلال، من تبين له الهدى وشاق الله ورسوله فهو على ضلال. أما من لم يتبين له الهدى فالإنسان ينصر الحق وكذلك يرحم الخلق، لا نتسرع في تضليل الناس وتكفيرهم، ولكن نبين لهم الحجة، ثم إذا بينا لهم الحجة أزلنا عنهم الشبهة التي ربما عاشوا عليها. والتفصيل في مسألة العذر بالجهل طويل جدا، إلا أني أنصح نفسي وإخواني أن لا يستعجلوا بشيء واتهام الناس بالفسق والبدعة والكفر والشرك، فإن وقع شيء رجعوا إلى العلماء واستشاروهم وسألوهم وبينوا لهذا الشخص المخطئ وجه خطئه وأزالوا عنه الشبهة، فلعله لا يعلم هذا الخطأ فيستجيب له. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال للشيخ الله يحفظكم. تفضل يا أخي الكريم. شيخنا وزاي حفظكم الله، يعني في هذه الآونة الأخيرة، في هذه السنوات الخداعات التي رجع فيها كثير ممن تشربوا من مناهج أهل البدع كثيرا من الأصول الفاسدة، منها مسألة العذر بالجهل ومسألة جنس العمل ومسائل في الإلحاق بالتكفير أو بالتبديع من غير ضوابط، وشنوا حروبا شعواء على مشايخنا وعلمائنا في المملكة وغيرها، فما نصيحتكم شيخنا لطلاب العلم الذين نقصوا أو يعني لم يشمروا عن ساعد الجد ولم يجتهدوا في يعني دراية ورواية هذه الأسانيد وضبطها ضبطا متقنا، فما نصيحتكم لنا ولهم الله يحفظكم؟ نصيحتنا لهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. المسألة أزمة تقوى وقلة ورع، وليعلم هذا المسلم الذي يتهجم على عباد الله ولا سيما العلماء أنه يملأ صحيفته بسب وشتم واتهامات سيقرأها يوم القيامة وتعرض عليه، ويسلط الناس على حسناته يوم القيامة. لا ينبغي للمسلم أن يشتغل بالطعن في الناس والطعن في العلماء. الناس والعلماء لهم فضلهم ولهم مكانتهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وليس معنى الغيرة على الدين ونصرة الدين أن يتجرأ الإنسان على عباد الله ويسلط لسانه على عباد الله، هذا من تلبيس الشيطان عليه. صور له الشيطان نصرة الدين بالتسلط على عباد الله، هذا ليس من نصرة الدين. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه المسألة مسألة اختلف فيها العلماء طويلة عريضة. نعم هناك مسائل قد يظهر فيها الحق جليا لا يعذر بها أحد، كالذي والعياذ بالله يسب الصحابة ويلعنهم ويمتهن القرآن ويقعن في أم المؤمنين، ومنها مثل هذه الأمور التي هي معلومة من دين الإسلام بالضرورة. أما بعض المسائل هذه قد تخفى على كثير من المسلمين، كالتوسل بالجاه ونحو ذلك والتبرك بآثار الصالحين، هذه وإن كانت مخالفة للصواب مجانبة للحق، إلا أن لا نتجرأ على أصحابها بالتكفير، لعلهم في جهل لم يبلغهم الحق. أذكرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأذكرهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والمسلم يحرص على أخذ العلم من مصادره والرجوع إلى العلماء المعتبرين، ولا يؤسس له منهجا يضلل ويبدع ويكثر الناس ويريد الناس أن يأخذوا فيهم بتقوى الله. فإذا قامت تقوى الله في قلوبهم سلم الناس من ألسنتهم وسلموا من ألسنة الناس. الله أعلم. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيك. الله يحفظك. أبو تميم عندك شيء؟ أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم. شيخنا سؤال خارج درس لو تسمحون، بارك الله فيكم. شيخنا هناك شخص هو شاب سلفي عمره 15 سنة يقطن بفرنسا، وهو يفكر في الهجرة، ولكن والديه يعني يرفضون ذلك شيخنا، ويعني يطلبون النصيحة له. أو شيخ يعني هو صغير في السن، كيف يعني يتعامل مع والديه ومع الهجرة شيخنا؟ بارك الله فيكم. وفيكم. يتعامل مع والديه بالإحسان، قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. واستأذن رجل النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وهذا إبراهيم عليه السلام يدعو والده وهو مشرك بالحسنى واللين والرفق: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وفي نهاية المحاورة يقول: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. فعليه الإحسان إلى والديه والبقاء معهما ثم الهجرة إذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه، ولا يمنع من إقامة الصلاة، ولا يمنع من الصوم، ولا يمنع من إقامة شعائر دينه الظاهرة، فهذا لا يلزمه الهجرة. الحمد لله يستطيع أن يظهر شعائر دينه. وأظن أنه في فرنسا وغير فرنسا لا يمنع المسلمون من إقامة شعائر دينهم الظاهرة، فليس عليهم ضرر إذا أقاموا شعائر دينهم وصلوا. فعلى هذا فلا يلزمه الهجرة، لا يلزمه الهجرة. الهجرة تلزم من استطاع، من عاجز عن إظهار دينه. أما من استطاع إظهار دينه فلعل بقاءه في هذا البلد ينفع الناس وينفع المسلمين ويدعو غير المسلمين إلى الإسلام، وفي نفس الوقت يكون قد قام بحق والديه من الطاعة. والله أعلم. جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم، وجعل الله ما قلت له قدمت جاني حسنات. أيضا شيخنا لو تسمح أيضا بسؤال آخر، هناك في مسألة الأضحية، رجل مغترب خارج بلده وزوجته عند أبيها، فقال يريد أن يوكل عمه هذا الذي هو أبو زوجته ليذبح له الأضحية، يعني هو سيرسل له بالمال ليشتري أضحية ويذبحها عنه وعن عياله وزوجته، فهل يمسك هذا الرجل، هل يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته وهكذا، أم فقط عمه الذي سيذبح؟ الذي يمسك هو صاحب الأضحية الذي سيدفع المال، وهو صاحبكم هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له أضحية ودخل عشر ذي الحجة فأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وظفره حتى يضحي. فالذي يمسك صاحبكم الذي سيرسل المال إلى عمه، أما عمه فهو مجرد وكيل، وكيل بذبح الأضحية وشرائها، فلا يلزم العم الإمساك عن الشعر والأظفار. الذي يلزمه الإمساك عن الشعر والأظفار صاحب الأضحية الذي سيرسل المال. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخ، جزاكم الله خير. بارك الله وفيكم. بارك الله.